أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من شر نفسي الأمارة بالسوء ومن شر كل نفس أمارة بالسوء وأعوذ بك ربي من شر أولياء الشيطان ومن شر جر الشيطان ومن شر من استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ببركة ونور وهدى وصلاح وعظمة وجلالة وبركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحمد لله القائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. القائل عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. وأشهد أن سيدنا وأسوتنا وهادينا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله تركنا على الثقلين اللذين من تمسك بهما ومن سار بسيرتهما ومن جاهد جهادهما كان من المهتدين وكان من المستقيمين وكان من الآمنين وكان من المؤمنين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هكذا نطق بها لسان رسول الله، وهكذا كررها ثانية وأكدها ثالثة لمن أراد أن يقتدي، ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم فاجعل الصلاة والسلام الأتمين الأكملين على سيد ولد عدنان المرسل رحمة وهداية للإنس والجان، القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من هذا النهج، وأشار بيده إلى اليمن، يخرج رجل من أولادي اسمه يحيى الهادي، يحيي الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحيي الله به الحق ويميت به الباطل. وفي رواية عن الإمام مجد الدين في التحف شرح الزلف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة، وأشار إلى اليمن، اسمه يحيى، يحيي الله به الدين. سيدي يا رسول الله، نشهد أن أهل بيتك كما أحيا الله بك الدين والملة، فقد أحيا الله بدماء عترتك الزكية الدين والملة. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى عترتك الطيبة الطاهرة المجاهدة قرناء القرآن وهداة الأمة. أما بعد، عباد الله، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال وهو يشير إلى يوم أن يخرج الإمام الهادي على وجه هذه الأرض، ولا سيما إلى الأرض اليمنية، إلى البلدة الطيبة، ليحيي بها الدين والسنن، ليحيي بها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من فتنة إلا وأنا أعرف سائقها وناعقها. ثم ذكر فتنة بين 80 و200، أي سنة 180. قال: فيخرج رجل من عترتي اسمه اسم نبي يميز بين الحق والباطل، ويؤلف الله بقلوب المؤمنين على يديه. أيها المؤمنون، نقف مع علم من أعلام الإسلام، مع شخصية عرفت الله وعرفها الله. هذه الشخصية نقف عندها لنتعلم الدروس والمفاهيم والمعرفة والسياسة والجهاد، لأن سيرته كانت سيرة علم وعمل، سيرة وعي وجهاد، سيرة عبادة وزهد وورع وقيام لله بأبي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولد الإمام الهادي سنة 245 هجرية، ولد في زمن حكم ملوك بني العباس الذين ورثوا الأمة وملكوها كما تملك الأنعام والدجاج وكما تملك الأغنام، وساروا في هذه الأمة بسيرة بني أمية في الظلم والبطش والقهر والقمع والفساد والانحلال والتسلط وهجران الأحكام والقرآن. نحن اليوم واقفين في هذه الساعة وفي هذه الدقائق مع شخصية وسيرة إمام من أئمة أهل البيت الطاهرين. هذا الإمام المبارك أسس دولة الحق والعدل، وبنى أمة وشعبا، وجعل منه شعبا عظيما صالحا مصلحا ومجاهدا رساليا. هذا الإمام هو الإمام الهادي إلى الحق المبين، يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي عليه السلام. تربى في حجر والده الحسين الذي كان يلقب بحافظ وزاهد آل محمد، وتعلم العلوم ودرس تعاليم الإسلام كذلك عند جده الإمام القاسم الملقب بنجم آل الرسول، وكذلك تعلم على يدي عمه الإمام محمد بن القاسم. حملوا العلم وترجموا العلم في الواقع، لم يجعلوه في الزوايا، بعد أن صبروا على تعلم العلم جسدوه وطبقوه وفعلوه وحركوه وأرعبوا الإمبراطوريات، بداية من الإمبراطورية الأموية ثم الإمبراطورية العباسية ثم العثمانية ثم المصرية ثم إلى اليوم. هكذا شهداؤنا اليوم هم على خطى أئمة أهل البيت. أما من يدرس علوم آل محمد، من يدرس مجاميعهم، مجموع الإمام زي الإمام زيد أو مجموع الإمام القاسم أو الإمام الهادي، ولا يقوده أو تقوده هذه القراءة إلى أن يطبق ما قرأه فهو على خطر عظيم، وهو على شفا جرف هار، والعياذ بالله. أيها المؤمنون، كان وضع الأمة الإسلامية وضعا مأساويا وسوداويا ومظلما. كانت السياسة العباسية الظالمة تعصف بالأمة الإسلامية، وكان ملوك بني العباس لا يختلفون أو يقلون شأنا أو شأوا في فسادهم وظلمهم وانحلالهم وتضييعهم لفرائض الله وتغييبهم لأحكام الدين وهجران القرآن الكريم. لم يختلفوا عمن سبقهم من ملوك بني أمية، وهكذا هم الملوك البعيدون عن الله وعن القرآن. هم كما وصفهم وأخبر عنهم الله سبحانه وتعالى على لسان المرأة الصالحة بلقيس قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. كان ملوك بني العباس كبني أمية هواة ملك وعشاق مناصب وسلطة وكانت وزعامة عندهم السلطة والكرسي غاية لا وسيلة وأداة للوصول إلى الشهوات ورغبات النفس وأطماعها. جعلوا من السلطة والسياسة سلطة جمع وقهر ونهب وسرق واستئثار بثروات وخيرات الأمة. كان الأتراك والأعاجم وكانت الجواري والمغنيات والراقصات كانت هي الحاضرة والمؤثرة في قرارات بني العباس. لم تكن قصورهم قصور عدل وقصور طهر وقصور عفاف وقصور استقامة وقصور إقامة للحق، بل قصور طرف وبطر وطرب وغناء ومغنيات. كانت الخمور تشرب والمعاصي ترتكب والفواحش المحرمة تمارس والفساد الأخلاقي منتشر بسبب كثرة الخمور والجواري والمغنيات. وكانت قصور ملوك بني العباس قصور رقص وشعر كما هو الحال اليوم، مع قصور وفنادق وفضائيات ودويلات الخليج أو محميات أمريكا. كانت اليمن في زمن الدولة العباسية الظالمة منسية ومهمشة وغارقة في الجهل والعصبيات الجاهلية. كان أهل اليمن يعيشون الفوضى والغوغى وفقدان الهوية والهدف والرسالة. كانت الخصومات منتشرة والثارات والحروب القبلية تحصد أرواح اليمنيين، وكانت الأخوة الإسلامية غائبة ومحاربة، وكان أهل اليمن في وضع ومستقبل مخيف لا استقرار فيه ولا أمان. وكانت السياسة العباسية كالسياسة الأموية قائمة ومرتكزة على تشويه وإقصاء وإبعاد الأمة عن الصالحين من آل محمد، فكانت تمارس بحق عترة رسول الله وبحق آل بيت رسول الله الأخيار، تمارس الممارسات القمعية ويعتبر في نظر أمثال هذه الدول خطرا مستقبليا ووجوديا، وكانوا يخافون على كرسي الحكم لأنهم كما هم آل سعود وآل نهيان وممالك الخليج، لأن كل هؤلاء يريدون أن يمارسوا العبث والفساد وأن يصلوا إلى رغباتهم وأطماعهم الشخصية بكل ارتياح وحرية، وهذا ما لا يرضاه الله. وما لا يرضاه الله لا يرضاه آل محمد وأهل البيت الأخيار عليهم السلام. يقول الإمام الهادي عليه السلام واصفا حال الأمة ومشخصا واقعها في زمنه: يقول عليه السلام: واربطوا جيدا هذا التوصيف بواقعنا اليوم وبحالنا اليوم وبما يمارس اليوم وما تمارسه الأنظمة المحسوبة على العروبة والإسلام، لا يختلف الشأن ولا يتغير الحال، هكذا هم وهكذا هو حالهم عبر السنين. يقول الإمام الهادي عليه السلام: قد جعلوا فيئهم بينهم دولا وأولادهم لهم خدما وخولا، قد جعلوا فيئهم بينهم دولا أي يتداولونهم ويستأثرون به ويكنزونه في أرصدتهم وفي بنوكهم الداخلية والخارجية وفي بدروماتهم وخزاناتهم على مستوى الداخل والخارج، كما هو شأن وحال من حكم اليمن عبر 33 عاما. يقول الإمام الهادي: قد جعلوا فيئهم بينهم دولا وأولادهم خولا خدما وخولا يشبعون ويجوعون. الأمراء، الرؤساء، الزعماء الذين فوق الكراسي يشبعون والشعب يجوع كما كانت الحقب الماضية، ويسعون في رضاهم ومصالحهم ويسعون في هلاكهم وسخطهم، فهم لهم خدم لا يشكرون وأعوان لا يؤجرون. تأملوا جيدا في توصيف وتشخيص الإمام الهادي لواقعه في قرنه وزمنه، يقول عليه السلام: هممهم همم حميرهم وما واروه في بطونهم وباشروه بفروجهم واستغشوه على ظهورهم، نهارهم دائبون في إخمال الهدى والحق، وليلهم في التلذذ والطرب والفسق، فراعنة جبارون وأهل خيلاء فاسقون، إن استرحموا لم يرحموا وإن استنصفوا لم ينصفوا وإن خوفوا لم يخافوا وإن قدروا لم يبقوا أي لا يرحمون، وإن حكموا لم يعدلوا وإن قالوا لم يصدقوا، لا يذكرون المعاد ولا يرحمون العبادة ولا يصلحون البلاد، رافضون معطلون للنكاح، مظهرون معتكفون على السفاح، المنكر بينهم ظاهر، وأفعال قوم لوط أفعالهم وأعمالهم في ذلك أعمالهم، يتخذون الرجال ويأتونهم من دون النساء ويظهرون الفجور علانية والردى، ويأتون في ناديهم المنكر ويجاهرون بذلك العلي الأكبر. أليس ما كان عليه الإمام الهادي في زمنه هو ما نحن عليه اليوم في زماننا؟ أليس ما تألم وحزن وأسي منه الإمام الهادي يجب أن نحزن منه، وما تحرك من أجل تغييره والنهي عنه يجب أن نتحرك من أجل تغييره والنهي عنه؟ ثم يستكمل الإمام الهادي عليه السلام بيان وتوصيف وتشخيص وضعية الأمة في زمنه وقرنه، فيقول عليه السلام: سفهاؤهم أمراؤهم وأشرارهم حكامهم وعظماؤهم أرضياؤهم، الغدر شيمتهم والفسق همتهم إن عاهدوا نقضوا وإن أمنوا غدروا وإن أمنوا غدروا وإن قالوا كذبوا وإن أقسموا حنثوا قد قتلوا الأرامل والولدان وكذلك هم آل سعود وآل نهيان فمن يؤمن بثورة الإمام الهادي ومقام الإمام الهادي وفكر ومعرفة الإمام الهادي وحركة الإمام الهادي ولا يتحرك التحرك الذي تحرك ولا يسعى السعي الذي سعاه ولا ينطلق في الميدان الذي انطلق فيه صادعا بالحق قائما بالأمر آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فبينه وبين الإمام الهادي بعد المشرقين والمغربين. يقول الإمام الهادي قد قتلوا الأرامل والولدان وحرموهم مما جعل الله لهم من السهمان قد قتلوا الكتاب والسنة أي عطلوها وهجروها وأظهروا المنكر والبدعة وخالفوا ما بعث الله به النبي المرسل وحكموا بغير حكم الكتاب المنزل هم حزب الشيطان وخصماء الرحمن وخصماء القرآن وأعداء الرحمن في الفسق منغمسون وعن الحق مجانبون. هذا التشخيص وهذا التوصيف قد يظن البعض أن فيه مبالغة وتهويلا، لا والله، قدم أحد الدارسين في جامعة النجاح الوطنية في نابلس بفلسطين بحثا تاريخيا موثقا بعنوان مجالس اللهو في قصور الخلفاء في العصر العباسي الأول، وفي هذه الدراسة وهذا البحث أمور وفضائح ومخازي تكشف مدى الانحراف والسقوط والانحدار الذي وقع في تاريخ الأمة، موجود على النت يذكر أمورا وكأننا ما زلنا في قرن قوم لوط، الفواحش والمعاصي وغير ذلك. ولذلك الإمام الهادي جاء إليه أهل اليمن وقدموا إليه طالبين منه مستنجدين به ليأتي إلى بلدهم إلى البلدة الطيبة لتعود إلى طيبتها إلى البلدة الإيمانية، الإيمان يماني والحكمة يمانية، ليعيد ويحيي في أهل اليمن الإيمان والحكمة من جديد، فأخذ منهم العهود والمواثيق على أن يناصروه وعلى أن يكونوا سندا وعونا له، فقال لهم: وأشترط لنفسي عليكم اثنتين أنتم شركائي فيهما، النصيحة لله في السر والعلانية والطاعة في كل أحوالكم لأمري ما أطعت الله، فإن خالفت طاعة الله فلا حجة لي عليكم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان الإمام الهادي عليه السلام يقول: والله الذي لا إله إلا هو وحق محمد ما طلبت هذا الأمر، لم أرغب في سلطة، لم أرغب أن أكون واليا من أجل الولاية وحاكما من أجل الحكم والكرسي كما هو الآن وكما ينظر الآن بعض السياسيين وبعض النفعيين وبعض المعزومين وبعض الفاسدين ينظرون إلى المجاهدين. إلى قائد الأحرار والثوار بأنه راغب في سلطة، لا والله، هم يرغبون في العدل والعدالة، يرغبون في القضاء على الفساد والإفساد، شاء من شاء وأبى من أبى. الإمام الهادي: والله ما طلبت هذا الأمر وما خرجت اختيارا ولا خرجت إلا اضطرارا لقيام الحجة علي، ولوددت أنه كان لي سعة في الجلوس. ثم قال عليه السلام: حتى ناظرت نفسي، أي وقفت مع نفسي، هل أستجيب لأهل اليمن؟ هل أذهب مع أهل اليمن إلى يمنهم؟ هل أذهب مع أهل البلدة الطيبة لنحيي الأرض الطيبة بالإسلام والإحسان والقرآن والإيمان؟ فقال عليه السلام: حتى ناظرت نفسي فيه طويلا، أي في أمر الإمامة والولاية وإقامة أحكام الله، فما وجدت إلا الخروج أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن والله وبالله وتالله إذا لم نكن لهذه القيادة ولهذا العلم كما كان أجدادنا وأسلافنا من أهل اليمن مناصرين ومساندين ومقدمين لأموالنا وأرواحنا، فإنه سيحل بنا الخزي والذل والقهر والنكال والهوان في الدنيا قبل الآخرة. ها هو الإمام الهادي: أيها المؤمنون، أحد أعلام الهدى والحق، وتجربته في اليمن تجربة حية ورائدة ومباركة وممتدة منذ قرون إلى يومنا هذا. لا زال الإمام الهادي عليه السلام حاضرا بيننا ومتكلما فينا، لا زال الإمام الهادي هاديا ومجددا ومحييا للدين ومصلحا وثائرا ومجاهدا، روحه الجهادية الشجاعة المعطاءة المقدامة كأنها انتقلت روحا وجسدا، فكرا ونهجا، نظرية وتطبيقا، إلى روح قائد المسيرة القرآنية اليوم. نرى اليوم في قائد هذه الثورة وهذه المسيرة الصورة المشرقة والأنموذج والمثال الراقية لشخصية الإمام الهادي. نرى تربية الإمام الهادي ونشأته المباركة هي عينها التربية التي تربى عليها علم الهدى وقائد المسيرة. فكما أمن الآمنون واستبشر المؤمنون وأخزي المنافقون وكسرت شوكة الأنانيين والمفسدين بمقدم الإمام الهادي إلى اليمن في مثل هذه الأيام وهذا التاريخ، ها هو التاريخ يتكرر، وها هي بشائر النصر للمستضعفين، وها هي براهين الحق والإعجاز تتجلى أمام أعيننا مجددا بعد طول انتظار. ها هم أهل اليمن يناصرون ويعينون علما من أعلام الهدى ويقدمون أنفسهم مع نفسه وأبناءهم مع أبنائه وإخوانه وخاصته وأهله وأرحامه. ها هم يقدمون أموالهم لإزهاق الباطل وقتال الأعراب الأشد كفرا ونفاقا. ها هم يطهرون اليمن من شر الفكري الشيطاني الإبليسي النجدي الوهابي، كما طهر الإمام الهادي اليمن من شر الباطنية والقرامطة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين بسيرة الإمام الهادي والمقتدين بالإمام الهادي في علمه وعمله ووعيه وجهاده وإخلاصه لله. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين النجباء سفن النجاح وباب حطة، بحق من عرفهم نجا ومن سار بسيرتهم وجاهد الظالمين وقارع المستكبرين، عاش عزيزا كريما مهابا محترما، ومن تنكب طريقتهم وتنكر لمسيرتهم سيخزى وسيمحى وسيهان وسيتسلط عليه الأشرار. أيها المؤمنون، الإمام الهادي نحن محتاجون إليه، محتاجون إليه في مساجدنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في مناهجنا. الإمام الهادي غيب طويلا وطويلا، وشوهت صورته وشوهت سيرته، وأساءت الوهابية إليه. وهنا رسالة نوصلها إلى إخواننا في الإسلام وإخواننا في اليمن من السلفيين خاصة، ولا سيما إلى السلفي المعروف محمد الإمام الذي في دمار في معبر. نقول له أنت بالذات، نعم، قيادة اللجان الثورية أو رئيس اللجنة الثورية وقع معك صلحا، ونحن على صلحنا وعلى عهدنا وعلى مواثيقنا، لكنك أنت بالذات ألفت المؤلفات وكتبت الكتيبات وسطرت الأحرف التي طعنت في الإمام الهادي والتي أساءت إلى الإمام الهادي وجرحت في الإمام الهادي وصورت الإمام الهادي بأنه وحش أو حيوان كاسر. آن الأوان أن تتراجع عن إفكك أو عن خطئك أو عما أقدمت عليه. كذلك نقول لوزارة التربية والتعليم، إن كنتم تتفاخرون بدولة كتبان ودولة حمير ودولة بني يعفر وبني زياد، أنا أما آن لكم أن تذكروا دولة الإمام الهادي بإنصاف، بصدق، بأمانة. ثانيا وأخيرا، هذه الكلمات وهذه العبارات هي للإمام الهادي ممن يتبع الإمام الهادي أو يدعي أنه يدرس في مدرسة الإمام الهادي. يقول الإمام الهادي: في فضل ومنزلة الجهاد والمجاهدين، يبين ما يجب أن يبين، وهذا ما يجعلنا على بصيرة من أمرنا. يقول الإمام الهادي: وما ذكر الله من تفضيل الجهاد فأكثر من أن يحيط به كتاب، وهو معروف عند من رزق فهمه من ذوي الألباب، أما من لم يرزق الفهم فسيكون في هذه أعمى. وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم يقول عليه السلام: وكيف لا يكون الجهاد في سبيل الله فضل على جميع أعمال المؤمنين؟ وبه يحيى الكتاب المنير، ويطاع اللطيف الخبير، وتقام الأحكام، ويعز الإسلام، ويأمن الأنام، وينصر المظلوم، ويتنفس المهموم، وتنفى أي تزال وتغير، وتنفى الفاحشات، ويعلو الحق والمحقون، ويخمل الباطل والمبطلون، ويعز أهل التقوى، ويذل أهل الردى، وتشبع البطون الجائعة، وتكسى الظهور العارية، وتقضى غرامات الغارمين، وينهج سبيل المتقين، وينكح الأعزاب، ويقتدى بالكتاب، وترد الأموال إلى أهلها، وتفرق فيما جعل الله من وجهها، ويأمن الناس في الآفاق، وتفرق الأرزاق. كل هذا سيكون ببركة أمثال هؤلاء الشهداء الذين خرجوا من أجل صلاحنا، من أجل كرامتنا، من أجل عزنا، من أجل حريتنا. الإمام الهادي عليه السلام يريدنا أن نكون منتمين له انتماعا فكريا ومعرفيا وكذلك جهاديا. هؤلاء الشهداء هم الذين سيخزون ابن سلمان الرجيم الذي قال بالأمس متبخترا أن الحرب على شعبنا اليمني ستستمر. نقول له: أيها الدعي يا ابن الأعراب، ما قاله الإمام الحسين لجدك ولمن أنت على شاكلته أبي الحرب وباستمرارها تخوفنا يا ابن الطلقاء؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ يا ابن سلمان الرجيم، أباستمرار الحرب تخوفنا؟ بل هي بشارة، لأنك ستفتح المزيد والمزيد من أبواب جهنم على نفسك وعلى جنودك وعلى مرتزقتك، ستفتح أبواب الخزي والعار والنكال على شعبك وعلى جنودك. والقادم أعظم بعظمة الله، وأقوى بقوة الله، وأعز بعزة الله. أنت فتحت أبواب جهنم على نفسك، والله فتح لنا أبواب الجنة لنتاجر معه، لنبيع أنفسنا منه. إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل. يا ابن سلمان الرجيم، أباستمرار الحرب تهددنا؟ نحن من مدرسة علي الكرار الذي قال عن نفسه: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الرضيع بثدي أمه. نحن أبناء ومن مدرسة السيد القائد الذي قال للسلطة من قبل ويقولها للعالم من بعد: كيف تهددون أمة تهددونها بالموت، أمة تعشق الشهادة، ترى الشهادة كنزا، ترى الشهادة وساما، ترى الشهادة هي طريق الخلود. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فهنيئا لكل من قدم شهيدا أو شهيدين أو قدم أكثر، هذه تجارة رابحة مع الله، هي تجارة الأنبياء والمرسلين، هي تجارة أهل البيت الطاهرين الذين يجب أن نسير بسيرتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل النصر والتأييد والتمكين على أيدي مجاهدينا، وأن يؤيدهم بتأييده في كل الجهات والجبهات والمجالات والميادين. اللهم إنا نسألك يا الله ببركتي وفضلي ومنزلتي ومكانتي وآثار الإمام الهادي وببركة هؤلاء الشهداء أن تبلغهم وأن تبلغنا أمانينا، أمنية النصر التي تمنوها لنا حققها لنا، وأمنية العز الذي سعوا من أجله اكتبه لنا ولمن وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إن هؤلاء الشهداء قد خرجوا في سبيلك طلبا لإحدى الحسنيين، وأنت الذي تختار، إما نصر وإما الشهادة، فمن كتبت له الشهادة واخترت له الشهادة فأنزله منزلة الشهداء وأكرمه بكرامة الشهداء واجعله في عطاء الشهداء، ومن أخرته لتكرمه بالنصر فاكتب النصر العظيم الذي تشفي به صدورنا وصدور قوم المؤمنين وتخزي به الكافرين والمنافقين أولياء أمريكا وإسرائيل. اللهم اجعل أفضل صلواتك ونوامي بركاتك وأزكى تحياتك على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الله الغالب الشعطاء المضارب مولى المؤمنين والمؤمنات الإمام علي بن أبي طالب، وعلى فلذة كبد المصطفى أم أبيها فاطمة البتول الزهراء، وعلى وديهما الإمامين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى الولي ابن الولي صاحب المنهج والمنهاج الجلي الإمام زيد بن علي، وعلى إمام اليمن محيي الفرائض والسنن الداعي إلى الحق القويم الهادي بكتاب رب العالمين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، وعلى بقية آل رسول الله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن شهداء يمننا برضاك، اجزهم عنا وعن وطننا وشعبنا خير الجزاء، أكرم اللهم نزلهم، ارفع اللهم مقامهم، اعلي اللهم درجاتهم، احشرهم مع النبي المصطفى ومع علي المرتضى ومع فاطمة الزهراء ومع الحسنين الشهداء يا رب العالمين. اللهم اكتب النصر على أيدينا وعلى أيدي المجاهدين، واكتب الفرج والعزة على أيدينا وعلى أيدي المجاهدين. اللهم اجعل أيادينا وأيادي المجاهدين هي الأيادي التي تعذب بها جنود ابن سلمان الرجيم وجنود آل نهيان يا رب العالمين، عذبهم بأيدينا وأيدي المجاهدين، ونكل بهم في الأرض بأيدينا وأيدي المجاهدين، واقهرهم واخزهم في الأرض على أيدينا وأيدي المجاهدين يا رب العالمين. إن كانوا قد اعتمدوا وتولوا واستغاثوا واستقووا واستعزوا بأمريكا وإسرائيل وروسيا وبريطانيا، فنحن لا نستقوي إلا بك فقونا، ولا نستغيث إلا بك فأغثنا، ولا نتولى أحدا سواك، فتولنا بولايتك وأيدنا بتأييدك وأعنا بعونك يا خير معين يا نعم المولى ويا نعم النصير. إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.